أو لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله. هذه الآيات لا يستدل بها على أيش؟ أن حرب خرج من الإيمان وأنه لا يحرى المشركين أن يعموا بقولهم يتولى منكم فإنهم منهم. إن هذه الآيات فيها في ظاهرها أيش؟ أن من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام. يقول فإن هذا فإن مراد بالتوبيخ بالموالاة هنا قد فسرتها السنة وخصتها بأن الموالاة هنا في قوله يتولى منكم فإنهم منهم الموالاة المطلقة العامة أي التي يخرج بها الإنسان من الإسلام، أن يوالي الكفار موالاة يخرج بها من الإسلام فيصبح ملحقا بالمشركين والكافرين، إما بمحبة ما هم عليه وإما بنصرة ما هم عليه والوقوف معهم في صف الشرك ضد التوحيد. فإذا ناصر أهل الشرك وأيدهم وناصرهم وإنما ولا ذلك في قلبه أو أحبهم وحب ظهورهم ولحق بدارهم ورغم عن المسلمين وأصلح ثم لمسار المشركين وحاضر على من حاربهم، فهذه هي المولاة المطلقة التامة، هذه المولاة المطلقة التامة. وأما من فسر المولاة المطلقة التامة بأمر قلبي فلا شك أن هذا خطأ، وسنوقفكم إن شاء الله على باب النصوص الشيخ عبد اللطيف، لأن هذه العبارة عكازة اتكى عليها من يرى بأن من ظاهر وعارى المشركين على المسلمين ولا يكفر. قال انظر ماذا قال الشيخ عبد اللطيف، قال فقد فسرته وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. تقول ما هو الموالاة؟ قال الموالاة المطلقة أن يحبهم بقلبه، يحبه كان قال وخصت الموالاة المطلقة العامة، لكن الموالاة المطلقة العامة قد فسرتها السنة ودلت دلالة الكتاب والسنة على ما المراد بالموالاة المطلقة العامة، وهو أن يرغب الإنسان عن الإسلام إما بمحبة الكفر وإما بمناصرة أهله وفيها معهم ونحو ذلك. فدلت وصول الكتاب والسنة على أن من ناصر الشرك فقد تولى المشركين ولا مطلقة عامة، ماذا بقي من الإسلام؟ ما بقي. فهذه كلمة عامة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهم أرادوا أن يحملوا عليها أنه يدخل في ذلك، أراد أن يجعل هذا أن المراد بهذا هو العمل القلبي، فلا يكفر من ظاهر مشركين وأعان مع المسلمين حتى يحب الكفار بقلبه ويرغب بنصرتهم ويحب ظهورهم. هكذا الدليل، قال والله هذا القول. وسنوقفكم إن شاء الله على نصوصه الصريحة في عين المظاهر، لأن الكلام هنا عام ولا خاص؟ عام. هل خاص صورة دون صورة؟ كلام عام. وسنوقفكم على عين المسألة، لأن الموالاة أنواع، الموالاة أنواع. فهم هذا الكلام الشيخ يقول فسرته السنة وغيرته بالموالاة المطلقة العامة، هنا عام، ما ذكر الشيخ ما المراد بالموالاة المطلقة العامة ولم يذكر أفراده، أليس كذلك؟ ما ذكر. وسنوقفكم ونحن خلافا على الصورة من صورة الموالاة، هل هي من الموالاة المطلقة العامة في قول الشيخ ولا من غير الموالاة المطلقة العامة؟ وأيهما يقدم، النص في عين المسألة المختلف فيها ولا الكلام العام؟ النص، سنوقف على النصوص في عين المظاهرة للشيخ يخبر بأن من ظهر مشركين فهو كافر مرتد. فإذا تعارض قوله فإنه يقدم الخاص على ماذا؟ العام، ولكن يقدم العام على الخاص. نعم. قال وأصل الموالاة هي الحب والنصرة. هو أصل الموالاة هو. قال وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة. نعم، أصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، هذا هو الأصل. قد يحب الإنسان المشركين محبة في قلبه، وقد لا يكون يحبهم لكن يبغضهم لكن يناصرهم، هذا من أصول الموالاة النصرة. وقد تكون هناك صداقة دون ذلك، وهي مراتب درجة، منها ما صورة من صور الكفر. وقوله أصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة، يدل على أن إيش؟ أن من المراتب ما هو كفر ومن المراتب ما ليس بكفر، ولكل ذنب حظه قسط من عفة الذنب. معنى ذلك لو كان الكفر فقط هو في الأمر القلبي لقال إيش؟ وإن وطلق إلى محبة القبيل وما سوى ذلك منه من أفعال البدن فليس الكفر، أليس كذلك؟ لو كان مراد بهذا لقال إيش؟ لا يكفر حتى يحبهم بقلبه وما سوى ذلك فليس. لكن ذكر هنا أن النص أن النصرة يدخل في أصل الموالاة، وكذلك الصداقة، لكن الصداقة تكون إيش؟ صداقة ترتب عليه نصرة المشركين واللي ترتب عليه إيش؟ عدم نصرة. فمصادق الكفار صداقة ترتب على أن ناصرهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، وإن كان مبغضا لما هم عليه في قلبه فهو إيش؟ قد دخل في الكفر والشرك والرد عن دين الله. فهي مراتب، ليست ما ليس ان الكفر مرتبه واحده فقط، مساله واحده وما سواها فليس بكفر، لا، بل لكل ذنب حظه وقسط وعبد له. نعم. قال: وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابه والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره، وانما اشكل الامر وخفيت المعاني والتبست الاحكام على خروج من العجب والمولدين الذين لا درايه لهم بهذا الشان. نعم. نعم، لا درايه لهم بهذا الشان. قال: ولا مباركه لهم بمعاني السنه والقران. نعم، هذا كلام نفيس. يقول الشيخ، يقول الاصل في ذلك ماذا؟ يقول وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة التابعين معروفهم في هذا الباب وغيره، وإنما أشكل، أي أشكل التفريق بين الموالاة مثلا، ما يشكل في الإيمان أو ما لفظ الإنسان الإيمان وما يشكل في المسلم، وكذلك أشكل في لفظ الإيمان وفي لفظ الفسق. أشكل هل قول وما هو مؤمن مواضي نفي أصل الإيمان أم نفي مطلق أو الإيمان مطلق، وهكذا. يقول هذا أشكل الأمر وخفيت معاني ولبس الأحكام على خلوف من العجل المولدين، فإنما هذا المعاني تلتبس على من ليس له دراية وليس له علم، إما من العجم المولد وهو العرب الذي ليس عربي محض خليط، الذين لا دراية لهم بهذا الشكل ولا ممارسة معاني الكتاب والسنة. والبدع قد تأتي، بل البدع لا تأتي إلا من هؤلاء، فإن البدعة قد تأتي ممن لا يعرف اللغة ولا يفهم مصطلحاتها، كما قال حسن: إنما أوتوا من قبل إيش؟ العجمة. أو ممن يعرفها ويعرف مصطلحات لكنه لم يمارس العلم ولم يجالس العلماء، لم يجالس العلماء. وهذا معنى قول الشيخ: ولا ممارسة معاني الكتاب والسنة، أي لا ممارسة له. إذن ما يأتيك قول الشاذ والغريب إلا ممن لم يمارس العلم، أو أن يكون إيش؟ أعجمي، لا يعرف معنى اللغة العربية ولا مصطلحاتها، فيأتي لألفاظ جاء كتاب السنة فيحمله عليه على معاني أخرى غير مراد بها بسبب عجمته أو بسبب أنه لم يمارس العلم. وهذا كثير، الذي لم يمارس العلم ولم يرجع العلماء كثير جدا، وهذه قضية مهمة. وأنا أذكر لكم بعض النصوص للشيخ رحمه الله في عين مسألة تستدل بها هؤلاء، لأن كما ذكرنا أن استدلوا بهذه العبارة للشيخ عبد اللطيف أن قد فسرتها السنة بالمراة المطلقة العامة، قيدوا ذلك بالقلب وقال المراد بذلك هو القلب، ولا شك أن هذا خطأ. وأنا أذكر لكم نصوصه الصريحة في عين المسألة المختلف عليها. ما هي المسألة المختلف عليها؟ المسألة المختلف عليها هي صورة مظاهرة، صورة مظاهرة إذا ناصرهم، هل هذه من الموالاة المطلقة العامة في كلام الشيخ ولا من غير الموالاة المطلقة العامة؟ يقول الشيخ رحمه الله: أذكر لكم بعض النصوص الدالة على عين المسألة، على صورة المسألة مختلف عليهم تنازع عليهم. لما ذكر كلام الشيخ الإسلام في قوله جل وعلا: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك من جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ذكر كلام الشيخ محمد بن الوهاب له كلام في الآية، يقول رحمه الله: يقول لما ذكر انواع الكفر قال الرابع، يقول الشيخ الاسلام محمد بن الوهاب: من سلم من هذا كله ولكن اهل بلده يصرحون بعداوته اهل التوحيد واتباعه للشرك. سلم من هذا كله، ما احب الكفر وابغضهم ولم يرد وانكر ذلك بقلبه، لكن اهل بلده يصرحون بعداوته اهل التوحيد واتباعه للشرك وسعين في قتاله، ويتعذر ان ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. هذا الرجل الذي في قلبه ايش؟ مبغض لما هم عليه، كاره لهم، يحب التوحيد، لكنه كره ان يفارق وطنه، وقاتل اهل التوحيد مع اهله. يقول الشيخ الحمد لله، يقول: فهذا ايضا كافر، فانهم لو يامرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام الا بفراقهم فعل، ولو يامرونه بتزوج امراه ابيه ولا يمكنه ذلك الا بفراقهم فعل. ثم قال الشيخ محمد الوهاب: وموافقتهم على الجهاد معهم ضد أهل الكفر بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كافر. وهم قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة فيركسوا فيها. يعلق فيها عبد اللطيف هذا الشاعر على كلام جده أو جد والده، ويرد على من اعترض على استدلال الشيخ بهذه الآية، يقول رحمه الله: والآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة،

وقواعد الملة ووصول الدين وفروعه وعنده رسائل كقانون وطاغوت وضعوه الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها مضاد ومخالف النصوص إذ هو ذوات قضية نظروا فيه وحكموا فيه ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. أي ليس قضية، قضية أن هذا الفعل استجلاب وتمكين من الإسلامية يحكمون بها بالكفر بعد أن كان يحكم بها في الإسلام. إذا ونصوصه أيضا في غير هذا الموضوع كثيرة. إذا هذا القول الاستدلال بأن هذا قد فسخ السنة الموطنة لا يمطلق التام قال هو ما في القلب، هذا حقيقة أنا أقول افتراء على الشيخ، افتراء وتحميل لكلام ما لا يحتمل. والشيخ له نصوص في عين مسألة مختلف فيها، ما بعد أن تركت النصوص أو في عين مسألة وأخذت بكيس بنص عام مطلق عام ما بين الشيخ ما المراد بذلك وما الذي يدخل فيه، وقد بين كلام الآخر بأن الاستنصار أو بأن المظاهرة أو جرى على ابتلاء المسلمين، كل هذه أنواع داخل في الولاء المطلقة العامة التي هي ردة عن دين الله تبارك وتعالى. نعم نعم نورد إن شاء الله. قال ولهذا قال الحسن رضي الله عنه من العجمة الأوس. قال وقال عمرو بن العلاء لعمر بن عبيد لما نظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة ممن يكثر بفعل كبيرة. نعم أبو عمرو العلاء أحد أئمة اللغة. قال واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من والوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود. يعني لأنهم ظنوا أن الوعيد لم يتحقق، قالوا هذا وعد، أي ما توعد الله في الكفار، قال هذا وعد الله لا يخبر وعده، قال هذا من جهلك، هذا وعيد وليس بوعد. فرض الوعد، الوعد ما يكون فيه الثواب والخير، والوعيد ما يكون فيه العقوبة، فهو قال هذا وعد الله لا يخبر وعده، هذا ليس وعد. الحكم بالنار على الفاسق على شارب الخمر هذا وعيد، وإخلاف الوعيد من الكرم إذا كان في مصنعة، بخلاف الوعد. هنا الوعد بخلاف المذموم، أن تعد الإنسان خيرا وثوابا فتخلف، أما أن تتوعده ثم إذا تعاقبه هذا قد يكون كرما. فهذا عمرو بن عبيد لجهله باللغة ظن أن الوعيد هو الوعد. نعم. فقال له ابن العلاء من العجمة الأوتي هذا وعيد لا وعد، وأنشد قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم شوف الشاعر وإني إن أوعدته أي تهددت بالعقوبة أو وعدته بالثواب لمخلف إيعادي سأخلف العقوبة أنا أعاقبه ومنجز وعدي. فالوعد خلفه مذموم والوعيد خلفه إيش قد يكون ممدوحا. نعم. قال وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة. من سعادة الأعجمي والأعراب، كيف العربي؟ كلام كله عن عجمة، كلام كله عن عجمة. نعم. قال إن من سعادة الأعجمي والأعرابي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن وييسر لصاحب هوى وبدع. نعم. من أعظم منه أن يوفق الإنسان في أول أمره إلى صاحب سنة، لأن البدعة إذا استحكمت في أول أمر الإنسان صعب أن تخرج إلا أن يرحمه الله. وهذا يدل على وجوب الثياب بالنشر، الإنسان يهتم بالنشر وأن يغرس فيه الحب السنة والاتباع، لأنه إذا غرس السنة فإنه إيش لا تدخل بدعة إلا بعد اللف والمتين. نعم. قال ونضرب لك مثلا وهو أن رجلين تنازع في آيات من كتاب الله أحدهما خارجي والآخر مرجئ. نعم يذكر شيء مناظرة بين خارج ومرجئ. الخوارج عقلتهم أنهم يكثرون بكل كبيرة قولية وفعلية، والمرجئة يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وكل ما جاء في الذنوب مواضيه الشرك، كل ما جاء الوعيد على ذنب قال مواضيه الشرك. إذن هؤلاء عطاف يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وأولئك إيش يقولون إيش أدنى معصية فإنها تخرج الإنسان من الإسلام. فهذه مناظرة بين واحد بيطر أنس، اسمع مناظرة. قال فقال الخارجي إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. نعم، إن خبر الله المتقين قال يدل على حبوط أعماله، لأنه لا يقال بأن هؤلاء من المتقين، فجعل التقوى هنا إيش؟ أصل التقوى، جعل المراد بالتقوى هنا مطلق التقوى، أي إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا هؤلاء ليسوا من المتقين إنهم كفار. قال المرجئ هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله على الضد. قال لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، خطأ، ليس في الشرك، إنما يتقبل الله من المتقين من اتقى الله وأخلص لله في عمله، فالله جل يتقبل من مخلص، ومن اتقى الله ونخلص الله فقد اتقى الله. إذن قول الخارج خطأ، لأنه فسر الخارج بالتقوى هنا بإيش؟ بمطلق التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، والفاسق لا يسمى المتقون ولا يسمى المتقين هو كافر وعمله مردود، لأنه لا يتقبل الله منه. والآخر قال لا، إنما يتقبل الله من المتقين، المراد بذلك إيش؟ الشرك، أي من اتقى الشرك. هذا خطأ، كلاهما خطأ. نعم. قال الخارج قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يرد ما ذهبت إليه، دل بعموم من يعص الله ورسوله أنه نار جهنم، فجعل معصية أي معصية، أي معصية تخلد في النار، أخذ بعموم هذه الآية. نعم. قال المرجئ المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على ضد ذلك المرجئ يقول هذا في الشرك، فيفسر معصية بالشرك، إذا لا وعيد إلا إيش؟ على الشرك. نعم. قال الخارجي قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا دليل على أن الفساق لا يستوون، عندك ما يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال له المرجع قوله في آخر الآية وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. كل واحد يفسره بالضد وكلاهما إيش؟ كل واحد أجهل من الآخر، فهذا ليس عنده ذنب إلا الشرك، وذاك عنده كل ذنب وهو إيش؟ مخلد في النار. نعم. قال وإن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة فعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابة أهل العلم والهدى. نعم، كلاهما مخطئ فيما استدل، فهذا وعيد، وأهل السنة جميعا يقول ما يعصي الله ورسوله إلا ورسوله نار جهنم، كل هذا وعيد، قد يتخلى الوعيد بجد التوحيد، وقد يكون ايش؟ قد يوجد مانع يمنع من ذلك، التوحيد مانع، كما في قوله جل وعلا يقتلون من المتعمد جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا الوعيد، والوعيد قد يمنع مانع من لحوق الوعيد به وهو ايش؟ الايمان، قد دل على التوحيد مانع من الخلود في النار، مانع من الخلود في النار. نعم. قال وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لان الرجوع الى السنه المبينه للناس ما نزل اليهم واجب. نعم. قال واما اهل البدع والاهواء فيستغنون عنها بارائهم واهوائهم. قول ان الرجوع الى السنه بين الناس نازلين واجب، فاهل السنه والجماعه رجعوا الى تفسير الكتاب والسنه، ما اخذوا ايه هذه تزعوها دون باقي الايات، اهل البدع تزعون ايه دون باقي الايات التي فسرتها وبينتها وقيدتها ويستدلون بها، وكذلك يستنتجون حديثا فياتي بحديث بمعنى من حديث، اما اهل السنه جمعوا الايات والاحاديث ونظروا الى السنه نظره عامه، لان السنه يفسر بعضها بعضا، يشهد بعضها لبعض ويبين بعضها بعضا. نعم. واما اهل البدع قال واما اهل البدع والاهواء فيستغنون عنها بارائهم واهوائهم واذواقهم. نعم، يستغنون عنها بارائهم واهوائهم واذواقهم، لا يرجعون، تقول له السنه قالت كذا فسرت كذا، هو لا خلاص اعتقد رايا اراد ان يفسر السنه به. نعم. قال وقد بلغني انكم تاولتم قوله تعالى في سوره محمد ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، قال على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة، قال أو من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض الرؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ولم تبقوا المراد من هذه الطاعة لا ولا المراد من الأمر المعروف المذكور المعرف الأمر المعروف المعرف المذكور في هذه الآية الكريمة. يقول الشيخ رحمه الله يذكر الآن الشبهة عند هؤلاء أنهم أن بعض حكام الوقت والأمراء الذين كان الشيخ تحت ولايتهم أنهم كاتبوا بعض هؤلاء المشركين كالأتراك وغيرهم على مصالحهم، وهذا كما كاتب النبي عليه السلام

وما أدرانا وما أدرانا ما ندري. تصورنا أن الرجل قال كلمة الكفر. الله أعلم به. ما نعلم. أهل السنة والجماعة لا يحكمون إلا من جاءت به النصوص. ولم يكلفنا الله نحن. نحن نقول كل من مات على الكفر فهو كافر. وكل من أظهر الكفر على الناس بالكفر. ولو أظهر ولا أبطن الإيمان. نحن إنما نحكم على الناس بما أظهر. حتى لو قالت من الكفر ثم مات فأنا أشهد أحد بالجنة ولا النار. بعضهم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مرد القبر كافر الحديث فيه ضعف هذا أول. الأمر الثاني المرد إذا في الوعيد والبشارة والنكال. مثل قال مرد بقبر أنت هذا الحكم عام حتى في وقتنا. أنت مر بقبر النصارى واليهود أبشر بالنار لأن الظن الغالب أنهم إيش في النار. لكن هل يعني هذا الشهادة كلام هنا عن الشهادة معين قال أي مرد بقبر كافر أبشر ثم مر بقبر كافر أبشر بالنار. من بشارة بالنار ليس على باب إيش الذم والتبكير ليس باب الشهادة. تقول أبشر ما تقول أنت الآن في النار. فرق أن تقول هذا الآن في النار فرق تقول أبشر بالنار. أنت بتقول لعنه إصرار يفعل فعل تقول لعنه الله. هل يلزم من ذلك إيش أنه يلحق الوعيد ويلحق اللعنة؟ أنت لعنه إذا فعل ما يستحق اللعنة هذا يقولنا بجواز اللعنة أو تسب من استحق السب أو تعاقب من استحق العقوبة. لكن الحكم عليه في باطنه مراحل. فنقول قول أبشر بالنار نقول نعم نقول المشركين أبشروا بالنار. لكن ليس هذا حكم أنهم في النار وإنما عن باب التبكير. وأن هذا هو الظن نحن نعامل بما أظهر. فلو كان هذا الرجل قد أبطل الإسلام مثلا والإيمان ولم يتمكن منه ومات على ذلك ونحن لا نعلم لو قلت أبشر بالنار ضره ذلك ما ضره ذلك. فالحديث لا يدل أصلا على الشهادة المعينة لأن صورة الشهادة المعينة تختلف عن البشارة أو التبكير. نعم هاي هذا حكم عام لك ما ندري عنه. أي شخص نقول إن مات على كفر هو كافر. إن مات ما هو عليه فهو كافر. رجل عرضنا منه الشرك النصرانية اليهودية الردة مسبة الإسلام نقول إن مات على ما هو عليه فهو لا شك أنه في نار جهنم. لكن هذا حكم عام وليس الشهادة أنه في نار جهنم. لا نحن لا نملك الجنة ولا النار. نحن نحكم بما أظهر الناس. أما الجنة والنار لا ندخل أحد الجنة ولا نارا إلا ما جاء في نصوص. جاءت النصوص بأن فلان في الجنة أو بكر في الجنة عمر في الجنة وعثمان في الجنة علي في الجنة هذه نصوص جاءت. فنقول نشهد شهادة أن هؤلاء في الجنة ونشهد أن أبا لهب في الجنة وأن فرعون في الجنة عفوا أن أبا لهب في النار وأن فرعون في النار وأن ميت من خلف في النار. نشهد بها لأن قد جاءت فيه النصوص جاء الوحي بها وما سوى ذلك فلا نشهد. يعني نحكم بالدنيا وما أدراه وما علاقتنا بالآخرة ما كلفنا الله أن نشهد أحد. إنما علينا أن نحكم بالدنيا إحنا عامل الناس بما أظهر وما الأمر الباطن فإلى الله. شيخ نعم. الحكم على الظاهر لكن ليس هذا. أنت تقول للشخص فعل فعل منافق فلان منافق يفعل فعل فساد تقول إيش فاسق رجل يظهر الفسق يشرب الخمر ها يسرق تقول فاسق أنت بظاهر الحال هذا ما في ظاهر. فحاطب فعل هذا الفعل الذي هو في ظاهره يقع المنافقين فحاك عنه بالظاهر. فكل من فعل ما ما ما, ما يدل على أمره الظاهر جاز الحكم عليه. أن تشهد أحد بالإيمان تقول فلان يصلي تقول والله إن شاء الله يعني نشهد له أنه إن شاء الله أنه مؤمن بما أظهر وقد يكون في داخله والعياذ بالله فاسد يبطن والعياذ بالله أمور عظيمة. لكن أنت تشهد ما أظهر. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي على الفلاح القائمة الصلاة القائمة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.